بعض الإخوة وبعض المشايخ الذين يتصدون للجهاد أو الدعوة يقولون إن الذين يجلسون هكذا يعلمون الناس إنما يثبطون الشباب عن الجهاد ويريدون الشيء السهل وهو القعود في دروس العلم، فما الرد على ذلك؟ نقول لهم أولئك شبابنا بحمد الله منتشرون في جميع البلاد اليمنية، بل وفي غير البلاد اليمنية، هل يسألوهم عن شعورهم نحو الجهاد في سبيل الله، وليسألوهم عن شعورهم نحو الفساد المنتشر في جميع البلاد الإسلامية. إن أهل السنة بحمد الله يقولون في حدود ما يستطيعون، نعم، ويسألون الله سبحانه وتعالى الشهادة في سبيله، والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول من سأل الله الشهادة بصدق بلغه منازل الشهداء وإن مات على فراشه. فهم قائمون حفظهم الله تعالى بالدعوة إلى الله، وقائمون بالجهاد في سبيل الله في حدود ما يستطيعون. نعم، إننا نرى الذين يلمزون أهل السنة بهذا يتنافسون في بناء القصور الشاهقة، حتى إن بعضهم لما زار بعض المشايخ الكبار وهم يبنون له يقول ما هذا بيت مجاهد، ما هذا بيت عازم على الجهاد. نعم يا إخواننا، فأهل السنة بحمد الله يدعون إلى الكتاب والسنة، ولا يدعون إلى الكتاب والسنة، ولا ينبغي أن يفهم أو أن يعلم أننا نوزع المسلمين إلى جماعة جهاد وإلى جماعة طلب العلم، بل أنت طالب علم يجب أن تهيئ نفسك للجهاد في سبيل الله، أنت مجاهد يجب أن تتعلم ما أوجب الله عليك. ونحن نقول لأولئك ماذا عملتم، ماذا عملتم أنتم؟ صرفتم وقتكم في مدايح الملوك والرؤساء وأصبحتم عبيد العبيد، فالملوك والرؤساء عبيد لأمريكا وأنتم عبيدهم. نعم، إن قالوا لكم اخرجوا بمظاهرة خرجتم بمظاهرة، نعم للوحدة ولا للدستور. ماذا إن قالوا لكم اكتبوا في جرائدكم ورحبوا بالوحدة الطاغوتية، وكتبتم في جرائدكم الترحيب بالوحدة الطاغوتية مع الشيوعيين؟ المهم آلة يا إخواننا، آلة للحكام وآلة للدنيا. فالأمر كما يقال رمتني بدائها وانسلت. أهل السنة متأكين لا يدرون من يواجهون، أي يواجهون الظلمة أم يواجهون المجتمع الجاهل المغفل، أم يواجهون الحزبيات، أم يعلمون الناس؟ فأقول لو أنصف الناس لدعوا لهم، وإلا فقلنا لهم كما قيل أضل عليهم لا أبا لأبيكم من اللوم أو سد المكان الذي سدوا. سؤال آخر، يذكرون شبهة دخول التتار إلى العراق واستيلاؤهم عليها بسهولة ويسر، ويقولون أن سبب ذلك أن العلماء كانوا يعلمون الناس ولا يحضوهم على الجهاد، وعندما جاءوا التتار بدأوا بهؤلاء الشيوخ وقتلوهم وذبحوهم، وجاءوا بالكتب التي كانوا يدرسون بها ووضعوها في النهر لكي يمرون عليها، فما القول السديد في ذلك؟ وجزاكم الله خير. إن كان هؤلاء من الصوفية الذين لا يرفعون إلى الجهاد رأسا مثل أبي حامد الغزالي ومن جرى مجراه فذاك، أما شيخ الإسلام ابن تيمية فقد كان غائبا، بل كان السبب في هزيمة التتار. نعم، وعبد الله بن المبارك كان عاما يحج وعاما يرابط، فنحن نعرف أن الشيوعيين لو تمكنوا ما تركونا في المساجد، نعرف هذا، ما نحتاج إلى الإخوان المفلسين الذين يقولون الشيوعية احتلت البلاد. نحن عندما كنا هناك في مكة وفي المدينة لو أطعناهم ما طلبنا العلم، الشيوعية احتلت البلاد، الغارة يا طلبة العلم. وعند أن جاءت الشيوعية انسدحوا لها وعزموا على التفاوض معها، وهل البعثية إلا وليدة الشيوعية؟ فيا إخواننا، إن الله يأمر بالعدل والإحسان، وإذا قلتم فاعدلوا، وستتضح الحقائق اليوم أو غدا أو بعد غد، تتضح الحقائق، وحسبنا الله ونعم الوكيل. نحن لا نخالفهم، أن الشيوعيين لو استفحل أمرهم لذبحوا المسلمين ذبحا ذريعا، لكن نقول إنه ليس من أبواب النصر التمثيليات ولا الثمر ولا الأناشيد، بل التمسك بالكتاب والسنة ينصركم الله فلا غالب لكم. يا أيها الذين آمنوا أن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. فأما أن ننتصر بمعصية فقد هزم أصحاب حنين، صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم في حنين بسبب معصية، كما قال الله: ويوم حنين إذا أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين. وقال في أصحاب أحد: إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا. وقال أيضا: ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم بإذنه حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون، منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة ثم صرفكم عنهم ليبتليكم. فنحن الآن متفقون على أنه لا بد من إعداد، لكن إعداد لا على طريقة الإخوان المفلسين ولا على طريقة جماعة الفتنة الذين يلقبون أنفسهم في جماعة الجهاد ونحن نلببهم في جماعة الفتنة على طريقة العلماء، أن يكون قائد الجيش الشيخ بن باز والشيخ الألباني والشيخ بن عثيمين ومن جرى مجرى هؤلاء، لا أرى ولست أعني قيادته في جميع الأمور، فلا بد من وضع الرجل المناسب في العمل المناسب. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يؤمر عمرو بن العاص وفي القوم من هو خير منه، بل فيهم أبو بكر وعمر، حتى بوب البخاري في باب الجهاد باب تأمير الفاضل المفضول على الفاضل. نعم، وأمر خالد بن الوليد وفي القوم من هو أفضل منه، فأنا أقصد أن يستفتى العلماء، أيجوز لنا أن نخرج ونقاتل أم لا؟ ما يستفتى لنا يا إخواننا؟ شخص دموي ما يعجبه إلا سفك الدماء ويغر المسلمين جهاد جهاد. أنا أقول جماعة الجهاد مثل ما يقولون حزب الحق، وإن كنا نسميه حزب الحب، حب البرتقال. نعم، ماذا يا إخواننا؟ وأيضا حزب الله. لا تغتروا، لا تغتروا يا إخوان بهذه التسميات، لا تغتروا بهذه التسميات. التجمع للإصلاح، ماذا؟ جمعية الحكمة. ونعم يا إخواننا، وماذا من ها؟ الحكمة صحيح، جزاك الله خيرا. نعم نعم، المهم صحيح يا أخوان، الناس يتفننون حتى أسماء الكتب. لا يغرنك عنوان الكتاب، ربما العنوان مشرد مضيء والكتاب مظلم شفاء القلوب، وفي الحقيقة هو شقاء القلوب، والله المستعان. فماذا يعني محمد بن حسن النقاش له تفسير اسمه شفاء القلوب، يقول اللالكائي ينبغي أن يسمى بشفاء القلوب، والله المستعان.